الراديو 90-90 هواها مصر. هو ايه الفيسبوك ده يا ولاد؟ يقولك ده موقع تواصل اجتماعي وبالخواجاتي سوشيال ميديا. ايوه اللي هو ايه يعني؟ يعني يقولك تاني يعني مكان على الانترنت بنتواصل فيه مع بعض. مين احنا بقى؟ هو ده السؤال. الاصل في المواقع اللي زي دي حسب ما افهم يعني ان الاصدقاء، وبقول تاني الاصدقاء، يلاقوا وسيلة اسرع يتواصلوا بيها، يتبادلوا صور، ينظموا مواعيد شغل او اجازات، يعني الحاجات الشخصية دي، او لازم بقولك كده حاجات شخصية، عشان كده اسمه فيسبوك كتاب الوش. طيب هل احنا بنستخدمه كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الاجابة لا طبعا. اغلبيتنا بيبقى عنده في قائمة الاصدقاء ناس ولا يعرفهم نهائي، وناس عاملة اكاونتس باسماء زي طائر الليل الحزين، قلب الهدهد اليتيم، تائه في صحراء الملكوت. ثم ان الفيسبوك اضاف بعد انتشاره حاجات زي الشير والمتابعة والصفحات والجروبس الخ الخ، وكل شوية عمال يوسع ويوسع. فبقى الواحد لما يكتب حاجة على الفيسبوك كأنه بيكتبها في الهواء الطلق كده. حتى لو انت عامل برايفسي يعني ومظبط الاكاونت الشخصي بتاعك على مجموعة ناس معينين، ما تضمنش خالص انك تحافظ على الخصوصية دي. اي حد يقدر ياخد سكرين شوت للي انت كاتبه ويعيد نشره على صفحته، فتلاقي نفسك كاتب حاجة لعشرة خمستاشر نفر اللي هم جوه عندك في الاكاونت بتاعك، فجأة بقت على الملأ وبيشوفوها الملايين. أكيد كلنا شفنا وفاكرين حالات شبيهة لناس نشرت حاجات في مساحات شديدة الخصوصية، حتى في الرسائل الخاصة الإنبوكس اللي بينك وبين أي حد. ده غير بقى الهاكرز اللي ممكن يخترقوا حسابك وما تعرفش إنه اخترقوا، بس بيتلصص عليك. زي ما بقول لك كده. باختصار، مهما حاولت إن حساباتك في أي موقع على الإنترنت تكون شخصية، انت وانا وكلنا معرضين نفقد الخصوصية دي في اي لحظة. يبقى ايه؟ يبقى ناخد بالنا، وكل واحد فينا بيكتب حاجة يتعامل وكأنه بيتكلم بأعلى صوت في وسط الشارع. لازم يبقى في بيننا وبين بعض كده قواعد ممكن نسميها آداب الفيسبوك، وهي الحقيقة الآداب دي موجودة فعلا بس ما بيتبادلوهاش الناس، يعني زي آداب الطعام وأداب الضيافة وكل الأداب اللي كانوا بيربونا عليها في المدرسة. عن نفسي، الحاجات اللي أتكسف أقولها في أي مجال عام أتكسف أكتبها على صفحتي، وبستغرب جداً وبنزعج لما بشوف حاجات بعينها منتشرة، شتايم، ألفاظ مش ولا بد، فيديو الست بتقع في الشارع على أساس إن يعني ده موقف لطيف طريف، صور كده ولا كده، نميمة، نشر أخبار خاصة عن حد، واحد بيتخانق مع مراته، ست بتعاير جوزها، ألف حاجة وحاجة تدخل تحت بند الستر يا رب. حجة الناس اللي بيعملوا كده دايماً إنهم أحرار يعملوا اللي هم عايزينه مدام على صفحتهم الشخصية. هنا بقى لازم نعيد له كل اللي قلناه. والله العظيم، والله العظيم، الإنترنت ده شارع عمومي، ما هوش صالة البيت. ده حتى صالة البيت في حاجات ما ينفعش نعملها فيها، لأن في ناس تانيين عايشين معانا في البيت، ولادنا وجوازاتنا واخواتنا وأجدادنا وأحفادنا، وبنستقبل فيها ضيوفنا، ولما ضيوفنا بيزورونا بنستقبلهم بأحسن صورة ونكرمهم، مش بنقول لهم احنا عاجين في بيتنا براحتنا بقى. فالفريندز والفولورز ولا أي حد ممكن يوصل له كلامك، ممكن جدا تعتبرهم ضيوفك وتشوف وتتصرف على هذا الأساس وتكرمهم عشان ربنا يكرمنا جميعا. والله زي ما بقولك كده.